المخوف عليه من مرض والحجز عليه فيما زاد على الثلث وهو ثلث الشركه لاجل حق الورثه. هذا ان لم يكن على المريض دين، فان كان عليه دين يستغرق تركته اجر عليه في الثلث وما زاد عليه. اختصار وخلاصه ما ذكره أن المريض مرض الموت، المريض في مرض الموت، المريض في مرض المخوف عليه، مرض المخوف يعني مرض يؤدي به إلى الهلاك في الغالب والعادة وما شابه. يعني من أشرف على موت حتى لو لم يكن مريضا، أشرف على موت حتى لو لم يكن مريضا، ثم تطرق في هذه الفترة التي هو فيها مشرف على الموت، هل يتفق تصرفه؟ قال لا، تصرفه غير صحيح في الثلث، تبرعاته في الثلث غير صحيح او غير نافذه. مش في كل التصرفات، مش في كل الناس تصرفاته التبرعيه، اما في بيعه وشرائه فلما اذا باع واشترى وتعامل معاملات ماليه تقابل بأعواض ما ضرر عليه في ذلك. لكن أن يتبرع يعني مثلا يوصي، يعني مثلا يوقف، يعني مثلا يهب تبرعات هذا المريض مرض الموت أو الذي على شاكلته محجور عليه فيها في حدود ثلث ماله، يعني فيما زاد على الثلث له أن يفعل ما شاء، فيما في الثلث لو دفع ما شاء في زيادة على الثلث لا بتطلع. يعني قال هو ثلث التركه، الكلام هنا دقيق ومهم. قال هو ثلث التركه في مجال على الثلث محجوب عليه فيه. وهو ثلث التركه يعني العبره ليست بوقت وصيته او وقت وقفه او وقت هبته وقت التصرف، وانما العبره بساعة موته، لانه ربما يتصرف عنده اموال كثيره ثم إذا مات كثير أمواله قد قلت، أو العكس. فالعبرة بوقت الموت، لأن التركة لا تسمى تركة إلا بعد الموت، والشخص لا يسمى موارثا إلا بعد الموت، والذي يأخذ منه أو من ماله لا يسمى وارثا إلا بعد الموت، ويكون لأجل حق الورثة، والورثة لا يسمون كذلك إلا بعد الموت. الكلام على قياس الثلث والثلثين حين الموت، يعني هو يسمى تركة وهؤلاء يسمون ورثة وهو يسمى وارثة. فالحجر يكون لحق هؤلاء حتى لا يضيع عليه المال الذي سيكون. قال هذا إن لم يكن على المريض دين، فإن كان عليه دين يستغرق تركته يحجر عليه حتى يعمل الثلث وما زاد عليه. إذا أبيح له أن يتصرف في الثلث ثم يدفع عليه دين يستغرق تركته، أما لو كان عليه دين يستغرق تركته فحتى هذا الثلث يحجر عليه فيه أيضا لأجله أو لحق الغرماء. هذا خلاصة ما ذكره. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الكتاب، والمريض الحقيقة أو حكما، المريض حقيقة يعني عنده مرض مخوف يعني يخشى عليه هلاك فيه، هلاك أيضا، وحكما يعني ليس مريضا ولكنه أشرف على موته بسبب أو بآخر. ولذلك قال أو حكما بأن، يصور الموت الحكم، أو حكما بأن وصل إلى حالة يقطع بموته فيها كالتقديم القتل وقت سليم ولكنه مشرف على حد قطار قلق يقتل في ترك صلاة والعياذ بالله، يقتل في قتل وسلوك في قتل، يقتل في حرامة إلى آخره، يقتل في تعذير وصل إلى القتل، لأن التعذير قد يصل إلى القتل. المهم أنه أو أسير، يمكن أسير عند الكفار و اعترض في هذا الوقت قبل ان يقتل؟ قال عصفنا بان وصل الى حاله يقطع فيها او يقطع بوجهه فيها كالتقبيل للقتل كالتمثيل واضطراب الريح في حق راكب السفينه يتطاقم بها الموج او يلعب بها الموج والريح الهائله واشرفت على كما سمع العلم الله يرحمهم الذين ماتوا في شيء سفينه السلام عظمه السلام التي حصلت قبل قليل في اثناء حصول الحريق وغرق السفينه تغرق لا تغرق في الحال تغرق في يعني في بعض الوقت قد يصول وقد يصول هذه اللحظه اذا تصرف بها احدهم وقال تبرعت تصدقت لا ينفذ تصرفه الا في الثلث فقط وهذا مثال اخر على الموت الحكمي واضطراب الريح في حق راكب السفينه اي التي يتلاطم بها او يلعب بها الموت والريح نسلم المرض الحكمي ولا الموت الحكمي؟ الموت لا المرض الحكمي مش الموت المرض يسمى مرض الموت لا مرض الموت يقال المريض حقيقة أو حكم وهذا لأن هو المريض مرض الموت المرض المخوف اللي كان متعلق أمثلة بالطاعون وغير ذلك من الأمراض قد ينجو قد يشفى قد يبرأ كذلك هذا الشخص الذي يقتل على القتل قد ينجو الذي تلاعب بسفينته الرياح والامواج قد ينجو هذا يسمى مريض المريض مرضا حكميا مش ميت او حكمي قال امتحان القتال امتحان القتال بين متكافئين يعني امتحان القتال بين متكافئين لا بين قوه كبيره وقوه صغيره فاولا لا يكون في غير امتحان وثانيا يكون في امتحان بين المتكافئين فاذا امتحن الجيشان فتصرفات افراد الجيشين تصرفات جريد مرض الموت حكما ما علم التكافؤ التكافؤ يمكن تعرض قلب التكافؤ اما هو او مش قلب خير التكافؤ ما حكمة هذا الشيء حكمة هذا الشيء أنه معرض للموت عندما يكون خصمه كفء له أما لو ترى بعد ذلك ما أجرى ذلك كبالضبط المرض البطيء هو مريض لكنه يعني عرضته عرضه للموت غير مؤثر كذلك إذا كان الخصم ضعيفا الغالب أن يسلم هو ويموت خصمه قال وأسري من اعتاد من أثره قتلا أثيرا وأسري من اعتاد من أثره قتلا أثيرا أسري من اعتاد هذا من باب إضافة إيه لإيه إضافة ماذا لماذا وأسري من اعتاد من أثره قتلا أثيرا يعني وقع في أسري من اعتاد من أثره من الآثر قتل أثيره خلاص وقع في الأسد لا يتوقع منه أن يفك ولا أن يجبر لأن الأسد ماذا يفعل به إما يفك يعني مجانا وإما يجبر وإما يقتل فهذا الآثر اعتيد أنه إذا أثر فهو يقتل فهذا الذي وقع في الأسد هو رجل على فضل الحياة لكنه الآن في حكم المريض مرضا فأسر من اعتاد هذا البيت إضافة ماذا لماذا؟ نعم ممتاز رائع من باب إضافة المصدر إلى تعالى قال ووقوع الطاعون في أمثاله وقوع الطاعون في أمثاله هذا الشخص وقع الطاعون في أمثاله يعني في أسراره يعني طاعون في البلدين وبلد في الشيوخ وهو شيخ الذكور هو ذكر، الإناث هو أنثى مثلا. ووقوع الطاعون في أمثاله، الطاعون وباء ولا كد يسلم منه أحد، لا كد يسلم منه أحد. قال والحجر على انتهى التمثيل للموت الحكم، المريض الموت مرض حكمي، مرض مقوفا ولكنه حكمي وليس حقيقيا. قال الحجر على المريض انما هو في التبرعات كصدقه وهبه ووصيه وعتق بخلاف وسائل الديون التي عليه وبيع ماله، فله التصرف في كل ماله بيعا وشراء وتاجيرا، كذلك سبب الديون لا يقدر عليه في ذلك. قال ولا يحتاج في الحج عليه الى برد قابل، الحج عليه شرعي. قال لانه محجور عليه شرعا لا حكما، من جرد سوري الى هذه الحاله خلاص يبقى محجور عليه كالصبي والمجنون حين الى برد قابل. متى ارتفع؟ قال ويرتفع الحجر عنه بالصحة بأن يعود صحيحا مرة أخرى، وينجو هذا الذي كان قد قذفه الأمواج والرياح، ويفكه من أثره إن كان قد أثره من أساد القدر، وكذلك امتحان القتال يعني أن يهدأ القتال عن صحته وسلامته وهكذا. قال ويرتفع الحجر عنه بالصحة ويتبين بها نفوذ تصرفه، ويتبين بها ضمير يعود على صحة، ويتبين بها نفوذ تصرفه، يعني لو كان قد تصرف في أثناء مرض المخيف الذي صح منه، لو كان قد تصرف في السلس بتبرع ثم أن تصرفه محجور عليه العلاج، لو صح من هذا المرض المخوف حقيقة أو حكما تبين أن ما قد فعله في مرضه المخوف من هبة أو وصية أو عتق أو وقف تصرف صحيح، تبين أنه تصرف صحيح نادم، تصرف صحيح نادم، ويتبين بها نزول تصرفه. إلى هنا أي سؤال عند الحاضرين؟ حضرات الحاضرين أي سؤال إلى هنا؟ نكمل؟ معلش، إيه اللي معلش؟ الحجة الأخيرة، القطعة الأخيرة، القطعة الأخيرة، ويرتفع الحج عنه بالصحة، يرتفع الحج عنه بالصحة، يعني لا يحتاج، لا يرتفع بالقاضي لأن ما ثبت بغير حج قاضي يرتفع، لا يحتاج إلى كشف القاضي هذا الحجر أو رفعه، لكن متى يرفع عن الصبي؟ يرفع عنه عند الحج حتى يبلغ راشدا. والمجنون متى يرتفع عنه الحج؟ حتى يزول جنونه. والسفيه متى يرتفع عنه الحج؟ يتبين رشده. السفيه متى يرتفع عنه الحج؟ السفيه من سبق به؟ استمر بعد البيوت سفيها، استمر سفيها من الملل. والله رائعة، يمكن يوم مبارك شاهد جدا جديد إلى جائد. طيب متى يزول الحجر عنه؟ متى ارتفع الحجر عنه؟ حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد يتوفر لك المال يعني التكافؤ. والله متى انتهى الحج؟ على المسلم متى ارتفع الحد عن المسلم؟ اذا ارتفع اذا ارتفع بينه ارتفع الحد بين الشوك وبينه هو المسلم متى يثبت عليه الحد؟ كيف يثبت على المسلم الحج؟ نعم؟ بتعريف المسلم حتى يجيب في الطلبة والطلبة هذا تعريف المسلم لكن أنا أسأل متى يضرب عليه الحج؟ بذات القوس بل يكون هذا الوصف عندما يطلبه هو أي أولي أو ورماء لكن يثبت به بضرب القوس الذي يرتفع به يعني ما يحتاج إلى ضرب القوس ما يحتاج إلى ضرب القوس في إثبات يحتاج إلى رفع القوس في رفعه وما لا يحتاج فكما معنا الآن فإنما يكون الجواب الثاني الذي يؤدي الى حق الحج فمثلا قضيا ثاني الحج هو سفر القضي على مقدار امارته لانه غير مسلم فاذا صار مكلفا من دون رسول مسؤول عنه المسؤول ثاني الحج انه مديون انه غير مسلم انه مختل عقليا فاذا صح عقله انه الحج والامر المريض ثاني الحج عليه ايه يا أو أيضا ثاني الحج على المريض من الذي جعل هناك حجرا على هذا الشخص من الجنة ومن الإنس خوف من تصرفه في ساعات المرض الذي جعل هناك حج هو مرض هو مرض هو مرض الذي يفطن المرض لا مرض الذي يفطن المرض لأجل إيه؟ لأجل الورثة ولأجل شيء ثاني المهم طيب مثلا هذا المرض قد يبني الحج إذا لم يصل المرض مخيفا يبني الحج فهذا سؤالك أنت تسأل الحتة دي حتة يرتفع الحج عنه بالصحة يعني صار صحيحا صار صحيح انجلى مرضه او لم يصل مخيفا بقي لكنه لم يصل مخيفا يدور الحج خلاص يعني يطلق يده التصرفات حتى في التبرعات في كل ماله القاضي الذي يخطب القاضي يرفع عندما يكون هو الذي ضرب اما ما لم اما اما ما ثبت الحجر بالشرع لا يحتاج الى رفع القاضي لانه لم يثبت بحجر القاضي الحته دي خلصت الحته ولا الحته اللي بعدها ويتبين بقى ويتبين بها الدليل يعود على ايه؟ الصحه لكل تصرف يعني اذا تصرف في اثناء مرضه المقيم تصرفا في ما زاد عن السنه بنوع تبرع كذا وكذا وكذا وكذا بيقا هذا التصرف يكون موقوفا تصرف صحيح ولكنه غير نافذ فإلا صح نافذ تبين انه نافذ تتبين بها ان الصحه يكون تصرفه كتب في اثناء مرضه المفروض وقفا كتب في اثناء مرضه المفروض وصيا تكلم في اثناء مرضه المفروض بهبه كل هذا يكون موقوفا لا هو صحيح لانه مكلف ولكن لو يوقف حتى نرى هل تصل ضربه بالموت فيلغى هذا التصرف في حدود المعروفه اللي هي السنه اللي هي طاقه السنه ولا يشفى من مرضه او ينجو من بلائه فيصح فيتبين نفور تصرفه في اثناء مرضه. الحته دي وضحت ولا لسه؟ الاستفسار اي اذا ما هو ماذا في هذا المرض ننفذ احنا في الثلث في اقل يعني. المخوف عليه من مرض والمريض المخوف عليه من مرضه بأن كان به مرض مخوف ولو مات بغيره أو غير مخوف ومات به لتبين أنه مخوف أمير مرضا مخوفا مما سيضرب له أمثلة الآن ومات به أو مرض غير مخوف ومع ذلك مات به هذا المرض الذي زال النار غير مخوف فبان مخوفا بان مخوفا زاله مات هذا المرض الذي كنا نظنه بسيط سهلا ولا يسيرا اتضح انه كبير وانه صعب بدليل انه مات به هذه الكحه هذه الصداع هذا الحاجات البسيطه البرد الخفيف الذي ظهر عليه مات به تبين انه مخوف كيف تبين بموته بهذا المرض إلى هنا في أي سؤال؟ في أي سؤال؟ ومن المخوف قورنج أو قورنج بفتح اللام وكسرها القولنج اللي هو ما يعرف الآن بالقولون ويتقون عليه أيضا العرب يعني يتقون عليه القولون لكن هو كثير في جدد من القولنج بس هذا المرض بكيفية معينة ليس أي تعب في القولون لكن تعب معين ينحدث فيه والعياذ بالله الطعام في جزء من أجزاء المعدة عقل الأمعاء اللي هو أجزاء الأمعاء ينحدث الطعام بحيث لا ينجب فيبدأ البخار يعني هكذا يقول يبدأ البخار في الصعود إلى دماغه فيسكبها المهم وهذا إلى الآن ما يجب أن يده الناس والعياذ بالله إذا انحدث الطعام في جزء من أجزاء الأمعاء ولم يتحرك ولم يصبح الأطباء في تحريكه فلا حيلة لهم إلا قطع هذا الجزء من الأمعاء عملية جراحية والعياذ بالله يقطعون فيها من جزء من الامعاء ويرسمون الامعاء على بعضها ببعض ثم لما يكون عندهم هدف ترى ونوصل العياذ بالله اذا لم يتحرك الطعام في الامعاء وذات الجمع وذات الجمع يلبس القروح تكون في جنب الانسان والعياذ بالله ويشعر معها بوجع شديد وتنفتح الروح في جنب الانسان يشعر معها بوجع شديد ثم تنفتح وتكون مقدمه الى موته هذه القروح في جنبه فهي قريبه من القلب من الكبد ومن السحاب قريبه من اشياء او اعضاء حيويه في جسم الانسان فيسرع له الهلاك قال ورعاف ورعاف ورعاف نائم يعني تفوت الراس بل ينزل من انفه بصوره دائمه هو الدين ولا تتعلم ما للهلاك واسهال متتابع أيضا الفوائد تنتهي جزء من فرض الجفاء والعياذ بالله، إسهال المتتابع، وابتداء ثالج، ابتداء ثالج، والفالج هو الشلل تشل إما جانبه الأيمن أو جانبه الأيسر، وحمى مطلقة مطبقة بفتح الباء أو بكسرها، وحمى مطبقة أو مطبقة يعني دائما مستمرة بخلاف ما لو جاءت وذهبت. وطلق وبقاء نشيمة، وطلق طلق النساء عند الولادة، وبقاء نشيمة يعني بعد الولادة، فالمفترض أنه بعد الولادة تقطع النشيمة التي كان يوصل منها الغذاء إلى الجنين فبعد الولادة تكون المستقبلة القابلة أو الداية أو الصبيبة بقطع هذه النشيمة، فإذا بقيت ففيه خطر كبير على المهم. هذه أمثلة لأمراض المخ، وقد أخذت قبل ذلك أمثلة على ما يكون مقام المرض المخيف مما يسمى بالمرض مرض الموت الحكمي. إلى هنا في أي سؤال؟ قال: والحزن عليه أي على المريض فيما زاد على السرور، فلا حزن في السرور، فله أن يتبرع به ويكون وصيته بالسرور، وإن لم ترضى الورثة إن لم تكن وارث، وإلا توقفت على إجابة باقي الورثة وإن قلت. فإن أوصى بدائن على الثلث توقف الدائن على الإجابة، ومن يوصى له بالثلث أن يتركه. إذا مرة أخرى، الحجم على المريض كما أنه ليس في كل التصرفات بل في التبرعات، هو أيضا ليس في كل ماله بل في نظر على الثلث، بمعنى أنه له أن يتبرع في الثلث في حين الثلث أقل. قال: فيما زاد على الثلث، الحجر فيما زاد على الحجر في تبرعات ماله مما يزيد على الثلث، فلا حجر في الثلث، فله أن يتبرع به أي بالثلث، يعني طبعا وما دونه من أولى، وتنفي وصيته بالثلث يعني وما دونه، وإن لم ترضى الورثة. لماذا يقول وإن لم ترضى الورثة؟ لأنه بعد ذلك سيقول لابد من إذن الورثة، إذن الورثة في موضعين، فيما زال على الثلث وفيما كان دون الثلث إن كان الوارث، لأن الوصية عند الجماهير لا تكون الوارث، لا تكون الوارث يعني إلا بإذن الورث، لا تجوز الوصية لوارث إلا بإذن الورث، ولا تجوز فيما زاد على الثلث إلا بإذن الورث. إذا إذن الورث سنحتاجه فيما لو زادت الوصية على الثلث وفيما لو كانت الوصية الوارث. طيب، الورثة كلهم وافقوا أو كلهم اعترضوا أو بعضهم وافق وبعضهم اعترض، لأن احتمال القسمة ثلاثية، إما أن يوافق الجميع فينزل سببه في وفاق الثلث، أو فينزل وصولته للورثة بالثلث أو بأقل أو بأقل، وإما أن يكون جميعا، وإما أن يوافق بعضهم دون بعضهم. فأما لو رفضوا فالأمر معروف، وأما لو وافقوا فالأمر معروف، وأما لو انقسموا ما بين موافق ومعترض فينفذ تصرفه في حق المزيد دون الرافض او المنتنع. خلاص، يعني لو ان الورثة اثنان فوافق واحد ورفض الثاني، اثنان كلاهما ذكور يعني بالنصف، هما يرثان بالنصف، او ذكر وانثى يرثان بالتكليف، توافق احدهما احد المتماثلين واعترض الاخر، فيجب في حق الموافق يعني في النص، ويقتنع في حق المنتهي. وافق الذكر دون الانثى ينفذ في الثلثين، وافقت الانثى دون الذكر ينفذ في الثلث، وهكذا. قال فلا حجر في الثلث، فله ان يتبرع به وتبذل وصيته بالثلث، وإن لم ترضى لوافته إن لم تكن بوارث، وإلا يعني وإن كانت بوارث توقفت على إجابة ذات الورثة، وإن قلت، وإن قلت الزيادة، قلت فاعل قلت ضمير يعود على الزيادة، وإن قلت أي الزيادة. أوصى بذائن على الثلث، توقف الزائد على الإجازة، يأخذ الإجازة في موضعين، فيما لو كان من ورثة وفيما لو كان زائد على الثلث، ومن موصى له بالثلث أن يتركه. الوارث لا يأخذ من الوصية وإن قلت عن الثلث، يعني إذا أوصى مثلا هو معه 1000 جنيه، وإذا أوصى بوارث من البيت لوارث من الورثة لا يأخذ ذلك الوارث، يعني لا يأخذ تلك المئة لأنه يأخذ الوصية، يأخذ الوصية لا يأخذ تلك المئة، نعم يأخذ ليه؟ لأنها وصية الوارث. طب أجيزت؟ لو أجيزت يأخذ. إيه سؤال؟ ما هو السؤال؟ قال يعني هنا يطلق الكلام يعني الوصية إذا كانت يارث يأخذ منها يأخذ ثلثا الوصية، الوارث إذا أوصى وارثه لأن يأخذ منها، الوارث يوصي الوارث العكس، الوارث يوصي الوارث، الوارث أوصى بمال لوارثه، هل تنفذ تلك الوصية؟ إن كانت الوارث فقط يعني إلا من جيل فلا تلأتي، بس نقول لك في موضوعين، إن كان الوارث وإن كان جماعة الثلث. إيه السؤال؟ إن كنت قلت وإن قلت الزيادة، يعني أوصى بالثلث وانقضاء عن الثلث وإن كان قليلا، تالي الزيادة تحتاج إلى إجابة الوارث. أنا فهمت إن إذا زاد عن الثلث فقط، إنما إذا كانت الوصية أقل من الثلث فإن لم يلين الورثة فله أن يأخذها. صح؟ طب إيه التعارض مش فاهم؟ يعني مال تركته ثلاث مرات فأوصى بمرأة. نعم. جائز ولا مش جائز؟ إن لم تكن الوارث جائز. ممتاز، إن كانت وارث تحتاج إلى إجابة، أن أوصى بمئة واحد تحتاج إلى إجابة من جميع من جميع الورث وغير الورث تحتاج إلى إجابة الواحد يحتاج واحد إيه المشكلة بقى؟ إيه السؤال؟ هو أن زاد على الثلث ثلث التركة. الشارح برا لو سمحت اخرجوا برا عن الهامش، قال أولا الكلام الماثل يقول والمريض فيما زاد على الثلث فالمريض افتح القوت في كسر محر تحتاج الى ان تكتبه الى مريض مكتوبا عندك فيما قبل فيما الهامش يا سيدي الحبيب الهامش والمريض الشيخ الشرب يقول المكوف عليه من مرضه والحجر عليه افتح قوت فيما زاد على الثلث عند قوت الحمد لله فيما زاد على الثلث فجاء الشارح وقال ما هو هو ده دليل يعود على ايه على ايه نعم شيخ عبد المنعم هو ده دليل يعود على ايه يظهر ابيض يظهر ابيض والمريض المخوف عليه من مرضه والحجر عليه فيما زاد على الثلث وهو ثلث التركه يا ناس قبل المخجور عليه يا ناس يا ناس قبل الحج يا ناس المصطفى نعم المصطفى وهو يعود على ايه الحج او ده الشيخ ايضا اللي هو الثلث الله

وهذا على طريقة ابن حجر يتبعه عليه الشارح والفصيل وهذا خالفه فيه الرملي. قال وضع تمر الرملي أنه لا يحضر عليه في الثلث لأن كان عليه دين مستغرق كما قال الشيطان ليا رملي. قال الاحتمال سقوطه بإجراء أو قضاء ولو من أجنبي تبرعا، فإن لم يسقط عنه بشيء يعني من ذلك تبين عدم صحة تصرفه. إذا عرفت أنه مطلق التصرف حتى في التبرعات في السن بقيد أن يكون ليس عليه دين مستغرق، فإن كان عليه مستغرق يحجر عليه بالطبع على قول مين؟ على قول ابن حجر ومن تبع عليه الشارح والخطيب. ولعل أولى ابن حجر قال أن الدين مقدم على غيره من هذه التصرفات التي تصرفها. فالرملي قال لا، الرملي قال لماذا نحجر عليه؟ انه يمكن ان هذا الدين يقضى بابراء باسقاط بقضاء ولو حتى من اجنبي، يقضى في صوره ان صاحب الدين يبرئه من هذا الدين الذي اسقاطه، يقضى من ان هذا الذي نفسه يقضي الدين الذي عليه جاءته جباسه قضى دينه، او يقضى حتى من اجنبي ياتي رجلا كريما يقول له يعني يؤدي عنك الدين، فلماذا يحجر عليه؟ لا، ورميه صار عدم كما عليه الشيطان صار عدم الحجر عليه، وانما يبقى الامر فان استمر هذا الدين الى الناس فلأني لا أعرف أن الضربة وغيرنا يبقى يظل موقوفا ولكنه غير محجوم عليه. الأرض فيه أنه سليم ما لم يمت على هذا الدين المستغرق الذي لم يقضى الذي لم يقضى الذي لم يؤدى. قال ورمي عليه الرملي أو إذا اعتمده الرملي أنه لا يحجر عليه في الثلث وإن كان عليه دين المستغرق كما قال الشيخان. فلعل احتمال سقوطه بإبراء يعني من الدائن أو قضاء يعني من المدين، قال حتى ولو من أجنبي ولو من أجنبي تبرعا، فإن لم يسقط عنه بشيء يعني مما تبين عدم صحة تصرفه، إذا التصرف لم يكن صحيحا. إلى هنا سؤال سؤال. نعم. هل سؤال قال إذا لم يكن الدين مستغرق من الرديء لكنت إذا كان أيضا غير مستغرق لأكثر من الثلثين؟ والله إذا كان الدين مستغرق لأكثر من الثلثين فيكون له يعني أوسط هو أقل من قدر الدين. هل هذا يعني غير صحيح؟ بدل هو مدين أكثر بدين أكثر من الثلثين، مدين بأكثر من الثلثين. نعم. بعدين إذا أوصى في حدود الثلث فهو قد أدخل قدرا من الوصية أدخلها في الدين، يعني هنا قدر من الدين المفروض أن يسدده أوصى به. لما لا ترى قد يفعل هذا؟ بقول يعني إذا كان الدين مستغرق لماليه كله أو لأكثر من الثلثين. لا، لله كله. إذا كان الدين مستغرق لأكثر من الثلثين. ليس مستغرقا أصلا، كلمة مستغرق هي يعني يعم كل المال حتى هو لم يقلده. يعني كلمة مستغرق يعني غرق فيه ماله. نعم. مفيش بقى مستغرق، كلمة مستغرق جملة مصطلحية. مستغرق بالثلثين، مستغرق بالثلثين، مفيش حاجة اسمها. طب إذا كان الدين أكثر من الثلثين، هل يجوز له أن يصف حدود الثلث أيضا؟ لما دينه أكثر من الثلثين؟ ما يمكن بعد كده لا يقع التصرف، يقضى ما هو عايز، ما يمكن يقضى. ما بقول لك هو الغني دي كلام لطيف جدا، ممكن يقضى بشكل او باخر. وفي مانع ان انا اوصف، في مانع ان انا اوصف. يمكن بعد كده يطلع ما فيش مال، طب هو اوصيت بهذا لحضرتك بعد الموت، وقبل ما اموت بعت بص خلاص سقط المحل ده أوصيت به وبعته، أوصيت به وهديته، أوصيت به وفسده هذا المحل. طب الوصية كمان تقصد المحل ده حضرتك مت قيدها باستغراق الناس، تقول ممكن في شركاء اللي هو فين الدين تعدى الثلثين، فأيضا لا يوصل إلا في حدود القدر الذي لا يشمله الدين. أنا ما وجدتك إن الوصية دي لا علاقة لها بالموضوع، ما يمكن ده ما هو عادي. ويتكلمون عن الحج هل يحضر عليه ولا يحضر؟ أما الوصية بعيد من المعاني، فإن وجدنا العين التي أوصى بها هو الموصى به، ووجدناه غير مدين ولا ليس لأحد على المحاق، خلاص لا تنفذ الوصية وليس محضورا على الغير في مرض الناس، يا هذه الصيود ليست موجودة تنفذ الوصية. الوصية لا مانع منها، الوصية عبارة عن كلام. ما استرسلش مع القواطع والواحد بيصاب